الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أيها المسلمون، قال الله سبحانه في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فبين سبحانه وتعالى أنه شرع لعباده الصيام لتحصل التقوى في القلوب، فهذه من حكم الصيام، وهي الغاية منه أن يخرج المسلم من شهر الصوم وقد تعود على ترك معصية الله تعالى وفعل ما أمر الله به، لأن الصائم كما يصوم عن الطعام والشراب فإنه كذلك يصوم سمعه ويصوم بصره ويده ورجله وجوارحه عن معصية الله سبحانه وتعالى. من حكم الصيام أنه تزكية للنفس ومجاهدة لها وتعويض لها على الصبر، ويخرج الصائم من شهر الصيام وقد تحلى بشكر الله سبحانه وتعالى واتصف به وازداد شكرا لله عز وجل، لأن الإنسان لا يحس بقدر نعمة الله تعالى عليه إلا عندما يجرب فقدها. فعندما يصوم الصائم ويجد ألم الجوع والعطش ويحس بفقد نعمة الطعام والشراب وما كان قد أحله الله تعالى من الطيبات التي حرمت عليه لأجل الصوم، فيعرف قدر نعمة الله سبحانه وتعالى ويزداد شكرا له. كذلك يزداد الصائم إحسانا على المساكين ويزداد رحمة بهم، لأنه يحس بما يعانونه من الجوع والعطش، فيزداد الصائم رحمة بهم وإحسانا إليهم، وهذه من حكم الصيام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، من حكم الصيام أنه تدريب على الحلم، تدريب على الحلم والأناة، لأن الإنسان إذا جاع وعطش فإنه قد يصيبه شيء من الحدة وقلة الصبر وقلة الحلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى الصائم أن يزداد حلما، فيتدرب الصائم على الحلم في هذه الظروف التي هو فيها، فيكون أكثر حلما إذا كان في حاله الطبيعي مع توفر الطعام والشراب له. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. الصوم تدريب على الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وذلك أن الصائم لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى، ويترك ما تشتهيه نفسه إيثارا لمحبة الله سبحانه وتعالى ورضوانه عز وجل، وخوفا من عقابه لا أحد يطلع عليه من الناس، لأن الصوم عبادة تركية ليس شيئا تفعله أمام الناس وإنما هو ترك. فالصائم يتدرب في شهر الصيام كما أنه ترك محبوبات نفسه خوفا من الله سبحانه وتعالى وليس خوفا من أحد من الناس، فإنه كذلك يخرج من شهر الصوم وقد ازداد إخلاصا لله سبحانه وتعالى. الصوم أيها المسلمون يعين على التفكر، لأن الإنسان إذا جاع وعطش وترك الملاذ الحسية فإن نفسه تصفو في وقت الصيام ويصفو فكره ويكون أكثر قدرة على التفكر والتدبر، وهذه من حكم الصيام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صيامنا وقيامنا، وأن يعيننا على طاعته ومرضاته في هذا الشهر الكريم وفي كل وقت. اللهم آمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.